مفصلون. فأما صوم أيام أعياد الكفار كفاروس إذ كرمتهم مفردة استوبتهم بتليتهم كثم من نيروز المهرجان إذا توق كرمتهم لمسير وما يومان ما إذا نيروز المهرجان يؤذمهما الفرس فرسوش فارسوش فرنساوش فرشاوش يا كبراتو فرج كريسماس يبالو إذا ميرم إذا توق فقد اختلف في هذا خلال فوبتا لأجل أن المكالفة تحصل مستوى لكن هذا الكلام لفظ لما عدم دلنا بس هو مخالفة سلم الكلمة أو بترش تكسيسي بأمل أسرع هاي كالقوم مخالفة من كلمة ذاك هي قوم الدفال هاي أيضا لا سوم من النسون كان إذا تون كان إنيا كالقوم بكفيلو ينسو عبادة بلهم إذا يذكر إنيا بإبادة لجن إبادة ولله الله بلنا يتم تشفوي نوء نور البتعال أو بدأ تكسيسي من نعم تلعب على مسرافنا ويس ومنهم فنذكر صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي المخفي سمى السلمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت كلامك أن تصوم إلا فيما افترض عليكم جد قال من الباشر السفر وإن لم يجد أحدكم إلا لها إن بن أوهد شجر وفي لبة اللحود إن بن أوهدها شجر فليمنظوره وإن لم يجد بهذا أحد عن إلا لها إنب يا إنب نتعج أو أود شيئاً ذي الزاب سنتر وفي الذي إلا أود إلى إنب يعني سنتر أو لها يزاب نتعج فليمروه يعني وفي دليل يعني مدى بني ما يتبلى من أجر كبلى أن تسعوا من فرصة بطالة ما مرجانه لأنه يعني كان نياك فأبن نجد رضيات يا شجرة نتعج أنه يعني سنتر قالوا نبصك وسن عنيكو وهو نواد اتقومنا فرس البتال كميتهم بذي أبدا الشيلة رواه أهل السناني على أربعة أو داود نسائي التلمذي مماجا وقال تلمذي هذا دي فسن دلا وقال هو النسائي الوجوهين أخرى كإلام كإلام سند الرسولة عن خالد ابن معدى عن عبد الله ابن بوس عن أخي ورواه أيضا عن السماء عن عائشة من دقا السماء عن عائشة أقول لك وذلك الحديث نسائي بخور الرسولة ليس من تبلوال وكيل من سخن من تبلوال تعالى وقد اختلف الأصحاب أصحاب العنابلة أصحاب الإمام المالكي إمام أحمد يعني هم بريه وسمان وصحيب لما إلاب مالكي أشابي هم فعنا فيها في بلد قال هو في الأسلم يا إمام من درستان ثاني تبع عبد الله سمه وصحيب من له سنة سنة من بلد شاد أسرب مجنو إمام من درستان فين تعالي من طول الذي إمام ثاني تبع عبد الله الشيبان مثلا سيانا ومستر يتفردني يوم السبت بيتشا من طومان دولا بيتشا ومن طومان فقال أما سيانا ومستر يتفردني بيتشا من طومان دولا فقد جاء في ذلك الحديث ما تحديث السمع يعني هذه الثور ما يزيد الخالي المعدان لنرس أن نفس السمع أن يرسع لا تسوي مصر إلا في مصر عليكم عليكم قال أبو عبد الله فكان يحيى بن سعيد يستكي وأبى أن يرد سريره وقد كان سلم من ذلك قال فسلمت من أبي آسم فكان ابن سعيد القطع أحد أئمة الجر والسعدين وهو شيخ يعني علي المديني الذي هو شيخ البخاري يا بخاري يا شيخ شيخ نومان يستكي كان قطع حديث ما هو كان لا يرى صحته وأبى أن يحدثني نقرأ إنجيلا لأنه لا يراني حتى هذا الذي وما يكون مثل من سيد القطان أئمة الجهل من أئمة الجهل والتعليم من أشهر وأجلة أئمة الجهل والتعليم هي من سيد القطان علي المديني من البخاري من أحمد بن حنبل من دارقطني من ابن حبان من يحيى بن معين هؤلاء الفقاهين الفحول وقد كان سمعه من ثور بمثل كثور بن يزيد سمتون في سماء ممكن ليا وراء الدين الوجد ماذا قال فسمعت من ابي ياسين سمعت لا لكن على الوجد الحديث لا يرى صحه الحديث ماذا قال اكرم ووجد ابي عبد الله في الرخصه في ثور يوم السبت يوم السبت مدعوم يميتش لمون حجه ان الاحاديث كلها مخالفه لحديث عبد الله بن بسر الذي بلا ابو انتنا ابن حجر بنوك المرام لا يا بطال يريد الادله ولا قابل للمختلفه فيه كيلا منسوخنا وكيلا ضعيفنا وكيلا منكرنا وكيلا بدو نقال نقلو ما جرم بنو قال مرام بنو قال مرام يبارو كتاب فوق الله لأي جرم مرجع للجنه والتعليم فضل باري هاي أمن السمت ترسو بس هتعافة بوالما ترسو كوا بنا تعافو يعديتو مسترو كذباو بطب تدلو كونا بنا تعافو بنو قال مرام كابات كتاب دو كابات حجت علي عبد الله في رخصته يوم السبت ان الاحاديث كلها مخالفه لحديث عبد الله بن سلمات لنا اذا يا رجالان وذهب ابن القيم يوم السبت اشراد ما ذكر كان هو لما رد يبقى تسلم ولا ما رمى ولك الراجح يوم السبت من قومه شكر له ايوه ما هو ابن عبد الله من حديث ام سلمه حين سئلت اي ايام كان رسول الله اكثر صياما بها فقال يوم السبت ولا حد ومن هذه سوية يوم السبت والأهد بس كتابي لا يولي المجتع يوم السبت والأهد مع رسول بس كتابي لا يولي المجتع أحونا هذا الشاهد لبوتها ومن هذه سوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة أصمت أمتي فقالت لا قال أتريدين أن تصمي قدا نقدم من قدا فالقدر هو يوم السبت نظر على واتلا يلي ما مدعوم إيه مدعوم إفرادهم ليلهم إتشارا لما لك وحديث أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو بيوم بعده أو بعده سبت واليوم الذي بعده يوم السبت ومن أنه كان يصوم شعبان كله وفي يوم السبت شعبان بعض الله يتعيقون نبر وزاو فشو مالب إذن تكتزون نبر كأنه إيه أمومه يسبتك أن مقوم يعني يجوزان لمالك ما تتكيس على بلن أمن ربما إفرادونهم موالعونهم ليجسلان لمالك وأمور ومن أنه أمر بسوم المهرب وفي يوم السبت وقال من سام رمضان وأدوى بستمين جوال كارك وسيام الدهر وقد يكون السبت فيها وأمر بسيام أيام الدين وقد يكون فيها السبت وإذا ذاك فيه كأنه إيه أمه ممتعته من عزيزان يسبت كان إفراد قوم كرهانا ميبالو إيه أموم بيون كرك كلاوال لمن إندي سيبال بزي حديث أو ما لا شعين ما لا رجال سيبلالو بزي حديث مست إلا إفراد السبت من نقر أهل مات عام أو ما لا شعين إلا إفراد السبت من نقر كهل مات عام سبت إفراد مونا كليلان با إتباو إتشالا لما لا فهو ما لا رجال فهذا أسلم فهم من كلام أبي عبد الله أن نتوقف عن الأخذ بالحديث بحديث نهي إفراد يوم السبت بالصوم وأن رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يهتج به في الكراهة وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد أن الإمام في علل الحديث يعني جد إلا بما وك مريا هنا وما يحيى بن سعيد هنا إن وكذا تلميذه يحيى بن عندنا علي المدين هؤلاء إلى الحديث إلا فالحديث مماوك إمام نفرده هذا السيد أم ببوذ إنه قال لنا برمي يوسف كان يتكيش إذا اتقى الإمام المقدم في إلى الحديث يعني مستعيد القطان العراقي هذا في حديث يعني نهي عن إفراد يوم السبت بالصوم كهنا ويأبى أن يحدث به كهونا فهذا تضعيف الذي بلوك المرارة منكر منسوخ بدون نقر إلى الإزالة إلتهام مؤلفة إلى تصري هنا أسوك الدين ولكن أكرا لأكرا مرة يرسله برسالة صعبة مقبولة مثلا صحابي يروي حديثا عن صحابي آخر عن النبي مرة حدثني أنس إلى عبد الله بن عباس عن النبي لا ومن رسك حديث عبد الله بن عباس عن النبي يحذف من أنس وهذا لا يقول في الصحابة عندي لهم المجال مرسل الصحابة إلى الصحابة يا ضعيفه صار انجليزي وجدت ضعيفه اضطراب لهم الاسلام ليلا دمو ايه حديث وثقاته لهم الاسلام በሰነዱ ደግሞ ጉስረታው ለካች መጀመሪያ ማከማን ነው ማዳ የዚህ ለማዳ ንዚም ጋር ወደ አገኘው ነገር ይሆን ይችላል ወላ ሲያማ ደግሞ ይሄ የለ ታክሲ ይባለው ብዙ ሪዋያውን ጥሩቁን ባስ ያደርጉን እጥላ ይደረጋል ይላል ኢላ ተረጂ ዛሂራ ለብዙ ችግር የለበትም ይላል ወኢለቱ ሐዲሲ አስባቡ ኸፈት ተቀደሁ في صحته حيث وفات وهو مع كون ظاهره السلامة فيعدي المعلى من قدر عمل ظاهر منهم أن تفضل يفوزين عنده بزوبة ستدرد اتلاع يتدرده يعني دبك وشتاء ليتنا بقد بوافة ما يكيب بزوة رأسا بزوة شموت يعون اتلاع يهون بجرد هذا لكانه وتجلس عباد الله من النسوذ مطلع سعني يوم الشاب فاتته إلى دينه واحد الاسرى بما دل من النصوص المتواتره على سر من الشبت مرجع ذلك ولا يقال جمل النهي على افراده اي بالغ لان لفظ لا تسمى الشبت مع الا في مفترض عليكم مالك والاستثناء دليل التناول استثناء يتناول دليل الا في مفترض عليكم دي بل شبتنا الى من يزالنا وهذا يبتدي ان رديد يؤم صومه على كل وجه افرادا واتباعا وإلا أن الزبر لو أريد إفراده لما ذكر الثوم المفروض ليستثنى فارد وزقه مجمرا أي قبام نبى إثنى لي وتعبه فإنه لا إفراد فيه فثوم قول إفراد جبنا مجمرا ليستثنى فاستثناؤه في مصر عليكم ما دليل على دخول غيره سبتنا لإله وميزان لما إن بذلكم يكذبوا أمور حديث يعني نجيس لما دع أفيدتك أموت ثبت على كل حال مهونا في ذلك على كل حال ثبت مقوم تشالا لما ان ذاك هنا على كل حال كم يبالو افراد نغبالنا افراد مدو ذكري له ذكر يوم الجمعه فانه بين بين انه انما نحن افراد بجد وعلى هذا غير فيقول اما شاذا غير محفوظ واما منسوخا وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين سهبوه ولا هذا بس دي مسألة هيدا فيكون إما شاذا مخالفا للذي هو أصل وما يخالف فيه الثقة الملا فالشاذ أعلى إما شاذا مخالفا لما رواه غيره وهم أحفظون غير ما وإما منصوصا وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد إما أحمد حنبل قردنيوس يقول ما أقولش من قال الذي صحبوه احمد ليروتو بدار كان اسلم ابي داود اسلم من تلاميذ الامام احمد بن حنبل محدث نعم كذا ابي داود السجستاني سليمان الاشعث السجستاني من اشعري تلاميذ الامام احمد بن حنبل ذلك يكثر في روايه حدثنا احمد بن حنبل بل بني هنا وجزي امام بن حنبل عند اشعره فكر كيلو نبر لك قرص عند ميلم من صوره مطي متى نبر يورو متى نبر ابو داود مدارنا لك قرص دليسة سوانو لكن ميسة سوانو عند ديش رواية قال رب الله النظر بس دي مسارة أغطوال داود مشحي سلامي ذاتي دماغ من نمبر سنتو قرطوا بين محمد نمبر وقال ابو داود هذا حديث المنسوخ وإليه ذكر شارع ابن حجر في بنوك المرام وذكر ابو داود بإسنادي عن ابن شهاد أنه كان إذا ذكر لو أنه نعم أنس أنس بسيلوس يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي يهمس حمص الشاور موسناه وأن أوزاعي قال ما زلت له خاتما حتى رأيت انتشر بعده أوزاعي إمام أهل الشام أيضا كان يسكن بيروت كما يقول كان سبات عن دوس أبو عمر أوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي قال ما زلت له كاتب هنا دي دبات كما نتوقف قدكم حتى رأيت انكسر بعض اسكسرات حديث قصر من ذنا عوزائم كثم ما أدركوا سكر الله لهم يا سائل يعني حديث القصر في سوم يوم السبت قال أبو داود قال مالك هذا كذب يا الله وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة إمام مالك لا مو محدث ناتجو إمام مالك أسود ثانيدي أم مالك النافع عن ابن عمر على سيد الزاوية طبق البخاري مالك يا وما أدراك ما مالك لولا مالي لضاقت المسالك إن فرع عند الشيخ مالكي هو نفس الشيخ نبر المقالة إمام دليل أنه سكن المدينة المنورة التي هي هجرة الرسول وأسطهم سنتنو انتنو هم يريد هم يريد هم يرك أذير توبة يتوبة أبو ساوس هم يرك أذير أصلات شو يمنى أقل ما نجري في المشتهين إثنان في قول الإمام الحميري أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك أبي سبحي الهنيري إمام دار الهجرة الذي قيل لا يفتى ومالك في المدينة قيل فيه لا يفتى ومالك المد. وقال ما مشافي إذا ذكر العلماء فمالك النجم آل. وقال ما مشافي لولا مالك سفيان لضاع علم الحجاز آل. وكان أشد الناس على السنة وأشد الناس على البدعة وبدعة أنكارها سبب لله إمام مالك عابد داهل باسرة سمن باسرة سبسة سمع تفتوى جمال سامونينا يعني يأتي مشكلة وذكاء لا يفتح ما يفتح المدينة تبارك عندي سيدي يا موسى عندي سيدي يا ترشاة يا الله بدأ تفرجوا كسدر جاء فرجوا كما سيطر لا بلا ستر اجوار فرجوا شبت أرغو هذا يما يتوى فرج يحيى وادي جدا مشكلة مطا بمدينة لما أوسط الرفس باسطب إمام مالك أستاذ وش مهدس وش مشايخ وش رشالة لذيك تكور رتنا تكبرت عايدا نام يزاك تبك تقول عايدا نام قرابة وقال مشكلة مؤمرة مهيرة فوتي بمالك وهو صبي لدي عند رأي الله نعلم إيش سيتي يا بحيات الله شو سمانية قد تقرف عارف عند الله زور سرعة مزد سمانية تقرف لكك قارك كيف مطا هنا عارف إمام مالك حديث أبي هريرة ما هو بشر الشمس إلا لينشاء ليالي بيت المقدس بلو كذاب فجمع الغنائم فعلا فأتت النار فلم تطعم فقال إن فيكم غلولا سوسر الزاق زيها وسمع ذاك نقر أي ور رسم أي بلا نطر إستاتي مطعنا كاتر النطر إستاتي مطع لكم سمارك لكم نانت سرق سوال فريبالي من كل قبيلة من كل قبيلة رجل كيان دان دو غصة نانت غصة مريمة تعجم وعدر قال فإلى ذلك يد رجلين ورجلين بيدي فقال إن فيكم غلولا هيا والشوائي من قبيلة سبحانة غصة وغلومة وعدر خلاص ولا سوت متوما في الجوب استقابك كذا أنت فأتوا بإيش برأسي مثل رأس الثورة من الورد يا بريم إنكلاس أنت أمرات سات ولا تشو حتى كذا وأنت ما لا يفتو ما يكون في المدينة ويكفي الإمام مالك شرفا كون الإمام الشافعي من تلميذه وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة بقى ودقع المدينة مالك يو مالك أحمد سيد محدثوت هنا وما أكثر أصحابنا وأما أكثر أصحابنا وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث ما يعرف وهمله على الإفراد هدوى الملال انفراد ما أدركون فإنه صغير عن عين الحكم عن عين الحكم فأجاب الحديث وجواب الحديث يقتضي اتباعه فإن سئل عن عين الحكم يوم الرأس لم ينزل فأجب حديثه وجوابه بالذي ما استطاع السوء يقتضي اتباعه فمكة زيادة وما ذكر عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة شبهة ونودكم أبرارا أنه يحيى بن سعيد أبرارا وهؤلاء يقرؤون إسناده بالسوء عملا بهذا الحديث بجودة إسناده إن سوق سنده جيد وممارة له وذلك موجود الأمل بهلال وعملوا على الإخراج كثير من الجمعة وشهر رجب عندما ذكروا بذلك بيون جل نزي بكره أن سهلوا له ولكن الزاني الراجع هو وإن شاء الله يعني كأن النسوقة تقوية عند أغني الله نهار بأهيد وثيلا حديثه كالكوية دمو إمام حسن بل من ورأيه بليلة قول برأيه بتقليد باجتهاد كمسرات ولا حديثه ضعيف بهم كمسرات الشرار من نقر الله جل حديثه كأن لا تسو تقرى ما تنصيه عندما يضعيف حديث ميبالو بأمنا يسوس يعني إيش طريق والسنة والانتن بيقول الشلال بقى يعني بيها الجزاج براسه وكذي حقهم بيقول الشلال لنا يمين نقلت لنا الشلال بيهونهم قلت لو مستر إفراده فرها قال له علي لتنزيهنا يعني يوم أسل جوازنا قلنا يقول له على عدم الكراها نواجهكم كراها ما يقول له إفراد ما أدرك قال لك قوم مصدر زوثان إذا روى أحد الهمسيين عن غير الهمسيين وهو مما يتهم أو يقال له شيء بسنده بالبصيحة يعني من أسباب الرد نوم ይህ ህንሲ ብቻ ነው ነው ይደረግ ይላል ዳህም ደዛይ